والذين What? Oh,

وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. نعم يا حبيبي. نعم. عن الحج. نعم نعم. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء كلمة العذاب على الكافرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله يكفى عليك يا أستاذ. نعم نعم نعم نعم. حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا. Thank you. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. نعم الله أكبر. وقيل لا إله إلا هو وقيل الحمد لله رب العالمين آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. Thank you. سكرى يا إني ظننت فهو في عيشة راضية. صدق الله العظيم.